ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك سيدي. وصلا بما سبق نكمل رحلتنا مع حضرتك ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام من الشك إلى اليقين، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم حول بشارات نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب المقدس، مع أن نستكمل مع فضلتكم هذه المسيرة في هذه الحلقة إن شاء الله. تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته عليه إلى يوم الدين. ذكرنا طرف من البشارات ونذكر الآن أيضا طرف منها، يعني لا نريد أن نستقصيها كلها. نعم. نذكر أمثلة. نعم. من الشيء الآن، يعني لو أخذنا هذا النص الآن، هذا النص موجود الآن، موجود في سفر حبقوق في الإصحاح الثالث. السفر ماذا؟ سفر حبقوق. حبقوق في الإصحاح الثالث. الآن هذا النص هو: الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران. القدوس من جبل فاران، طبعا جبل فاران مكة. فاران مكة. جلاله غطى السماوات والأرض، امتلأت من تسبيحه وكان لمعان كالنور، إلى أن يقول قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. يصف الرسول: وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم، ودكت الجبال الدهرية، وخسفت آكام القدم، مسالك الأزل له. ذكر القدوس وذكر حالته. هذا النص حقيقة لما راجعت النصوص القديمة فيه شيء من التغيير. يعني الآن هذا من أربع مصادر قديمة، هذا هو النص اللي راح سأذكره. هذا: إن الله تعالى جاء من التيمم والقدوس من جبل فاران، لقد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده، قام فمسح على الأرض فتضعضعت له الجبال القديمة، يا محمد أدنو لقد رأتك الجبال فارتاعت. هذا أخذت من أربع مصادر قديمة هذا النص. مثل ماذا المصادر؟ يعني الأجوبة الفاخرة، الجواب الصحيح، هداية الحيارة، ذيل الفارق، يعني ذكرتها. لقد أضاءت السماء من بهاء محمد، هذا النص، هذا القديم. حتى بأعلام النبوة للماوردي، لاحظ. نعم. والتفسير الكبير للرازي هكذا، راح أعطيك نص آخر. حتى يعني قل جاء الله من طور سيناء وانكسفت لبهاء محمد وانخسفت من شعاع المحمود. الآن هذا في أعلام النبوة، هم راجعين للنصوص اللي معاصرة لهم. طيب، على الأقل يعني ما ذكره من جبل فاران وأنه قدامه ذهب الوباء وعنده، يعني هذا اكتسح الأرض. نعم. هذا أمر إن لم يذكر اسمه فقد ذكر صفته ومكانه. القدوس من جبل فاران، من جبل فاران، من جبل، وليس جبل فاران، وهو نزل هذا في غار حراء. غار حراء. وغار حراء في أعلى الجبل، يعني أي واحد ذهب إلى مكة ينظر. وجبل فاران هو نفس المكان طبعا الذي كان فيه غار حراء. نفسه. لكن هذه النصوص كتبت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قبل بعثة النبي. هذا في السفر الموجود الآن، يعني الآن موجود. الآن هذا الموجود، وذيك من النصوص قديمة التي كانت معاصرة لهم وكانوا ينقلون منها. هذا يعني ما تفضلت به النص كان معاصرا لمن نقل منه الآن. نعم. من نقل منه يعني أنا نقلت النص الموجود الآن من الكتاب المقدس الآن. واسم محمد صراحة؟ لا باللي قديم. قديم. هذا مثال آخر. في أشعياء في الإصحاح 21 الفقرة 13 وما بعدها. لاحظ. وحي من جهة بلاد العرب. من جهة بلاد. في طبعة الموصل وحي على العرب. الآن الطبعتين موجودة أمامك. واحدة من بلاد العرب واحدة على العرب. واحدة على العرب. واحدة من جهة بلاد العرب. أنا يعني وضعت النصين الطبعتين أمامي هكذا. قابلتهما. قابلتهما. واثنين مطبعة واثنين يعني الآن طبع. بالأسواق. بالأسواق. ذيك من طبعة الموصل مع الآباء الدومانيكيين يعني هذا هم طابعية وهذا الموجود الآن. وحدة وحي على العرب على العرب وحدة من جهة بلاد العرب وكانت على العرب أو من جهة بلاد العرب تثبت نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زين مو هكذا في الوعر في بلاد العرب في الوعر العمق ولا لا الوعر يعني الأشياء هذا الجبل أنت الجبل جبل وعر وعر يعني لاحظت يعني أصعيت عليه يعني ينهك الواحد صح وعر نكمل النص نفسه تفضل حضرتك تبيتين يا قوافل الددانيين لاحظ هاتوا ما لاحظ النص هذا الآن هاتوا ما لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء وافل هارب بخبزة فإنهم من أمام السيوف قد هربوا نكمل النص حتى نعرف معناه من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب فإنه هكذا قال للسيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم نعم هذا النص لاحظ أولا ذكر الموضع على العرب في الوعر من بلاد العرب ثم ذكر هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء تيماء من أعمال المدينة بالمدينة يعني نعم صحيح يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب الهارب من الهجرة بخبزه فإنه من أمام السيوف قد هربوا هاي لم اجتمعوا على قتله على قتله على قتله من كل قبيلة واحد ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب الآن الهجرة مو هكذا ذكر التيماء نعم التيماء من أعمال المدينة مو هكذا فقط فإنه هكذا قال للسيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وقعت بدر قيدار قيدار أبو العرب إسماعيل ابن إسماعيل أبو العرب هو قيدار أيوة جيد عجيب في مدة سنة هي بعد سنة هي بدر هي بعد الهجرة بسنة صح في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل وهذا ما حدث وهذا ما حدث صحيح لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم زين وقعت بدر والهجرة والمكان هذا قبل بعثة النبي أيضا مركز هذه إشارة حقيقية لمقدم النبي عليه الصلاة والسلام مو هكذا صحيح يعني إلى مكان هجرته وإلى الهجرة مالته أنه هرب من السيوف اللي هذا وأنه بعدها بسنة راح تصير الحرب بني قدار يعني يحصل لهم ما يحصل جيد زين هذا يعني أليس فيه إشارة ظاهرة؟ بلى. الآن هذا. كل إشارة يعني هذه الآن. زين. الآن ننظر أيضا. في أشعياء في الإصحاح 42. قال لترفع البرية ومدنها صوتها. الديار التي سكنها قيدار. قيدار أبو العرب طبعا. لتترنم سكان سالع. سالع جبل في المدينة سالع. نعم. في مدخل المدينة جبل سالع، إلى الآن هو جبل سالع موجود. نعم. من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. زين. بلاد العرب والديار التي سكنها قيدار طلب منها أن تبتهج، وذكر المدينة المنورة، ذكر تيماء وذكر جبل سلع. زين. كيف يعني؟ يعني أليس الظاهر هذا واضح؟ هل ينطبق على واحد آخر؟ ولذلك لاحظ يعني ابن سعد في الطبقات ماذا قال؟ قال عن في الطبقات عن الكبرى. نعم نعم. نعم. عن ابن عباس قال: كانت يهود قريظة والنظير وفدك وخيبر، لاحظ، يجدون صفة النبي عندهم قبل أن يبعث، وأن دار هجرته المدينة. في توراتهم عندهم. في تورات عندهم. هذا أثر عن ابن عباس. هذا. ما شاء الله. أبو هذا يعني. هم يعترفون بمقدمة. طبعاً. طبعا. طب لما أنكروا أنه ليس موجودا؟ الإنكار يبقى عاديا أمام هذه البشارات. المهم كذب. زين، نأخذ بشارة أخرى. تفضل. يعني حتى لنفرض أنه لم يذكر اسمه، لكن موضعه ومكانه ولاته وما حصل. وصفات الأحداث التي عثرت النبي عليه الصلاة والسلام هي. نعم. في أشعياء في الإصحاح التاسع الآن هذا. يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لاحظ، مشيرا إلها قديرا، في طبعة لندن أيضا راجعتها سنة 1822، مشاورا الله، نقول مشاورا إلى مشيرا إلها قديرا، بينما في طبعة لندن الآن لو يروح سنة 1820 مشاورا الله، أي لا يقول من نفسه ولا يصدر عن هوى كما وما ينطق عن الهوى. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. لاحظ، تكون الرياسة على كتفه، طبعا خاتم النبوة، وهذا في النسخ القديمة والشامة على كتفه. والشامة. الشامة على كتفه في النسخ القديمة. الآن الرياسة على كتفه في هذا النص الجديد هذا. خاتم النبوة يقصد. طبعا خاتم النبوة على كتفه. يعني في صحيح البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد ده حديث طويل. كان يرى وما كان يرى. في صحيح البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إن ابني وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. زر الحجلة؟ إيه؟ ما معنى زر الحجلة؟ الحجلة القبة مالت العروس. تزين مثل القبة، هي توضع فيها الأسرة وستور. لها أزرار كبار مال الحجلة. نعم. مالها زر كان يظهر هي. إيه طبعا. سبحان الله. طبعا. وفي أيضا في مسلم في صحيح عن جابر بن سمرة قل: رأيت خاتما في ظهر رسول الله كأنه بيضة حمام كبير، حتى حسان أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، يلوح ويشهد. صحيح. الرياسة على كتفه والشامة على كتفه، مو فقط اسمه يعني حتى صفات الجسمية أيضا يعني عندهم. عندهم الآن يعني الآن لو مسكت أي كتاب، أي كتاب. فعلا يكون هذا مكتوب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا كتبهم كتبهم هم يكتبونها يعني هو اليهود يكتب عن النبي هكذا ولا أنا من قبيل العصف الذهني فقط يعني ربما يكون دست عليهم أو ينكرونها دست. طيب طيب ينكرونها لماذا هي في كتبهم؟ يعني سؤال أيضا يطرح نفسه سيد الدكتور فاضل، إذا كان هم لا يعترفون بالنبي عليه الصلاة والسلام فلما يتركون أشياء تدل عليه في كتبهم هكذا طالما أنهم يحرفونها؟ هم حرفوا ما حرفوا وبقي ما بقي. سبحان رفعوا ما رفعوا من اسمه الذي كان إلى القرن السابع كان موجود اسمه. في كتبهم القرن السابع الهجري. الهجري الهجري. وحتى ابن تيمية يقول كنت أقرأ في الزبور فأرى في بأسها في بعضها اسمه وفي نسخ أخرى لم أرى اسمه. سبحان الله. نعم هكذا. أيوه جيد. زين. ويدعى اسمه عجيبا. وما عجيب هذا؟ يعني عجيب يعني ليس له نظير في بني إسرائيل. ما عندهم محمد ما عندهم هذا الاسم يسمونهم ولا حتى عند العرب اسم محمد يعني عندما سماه أبو جده عبد المطلب. أتصور كان هنالك من اسمه إيه محمد. لكن هو كان قليل يعني كان قليل فعلا لم يكن يعني. منتشرا الاسم. لكن بني إسرائيل لم يكن لديهم محمد لا بالمرة. لا لا. زين. في أشعياء يعني أظن هذه إصحاح ما شاء الله. يعني هذه يعني هذه لا يعني قرائن. نعم صحيح. في الإصحاح 42 في الفقرة الثانية وما بعدها قل هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. الله أكبر. قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر في الجزائر وتنتظر الجزائر شريعته. زين. نقف بين يدي النص يعني وضعت روحي عليه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. صحيح. زين. لا يصيح ولا يرفع صوته الرسول الأصل في صفته ما كان صخابا ولا فاحشا ولا يسمع في الشارع صوته كما تنقل عنا الأخبار. نعم. حتى ربنا في القرآن ذم الذين يرفعون أصواتهم إن واغضض من صوتك إن أنكر أصوات صوت الحمير. كان متواضعا لا يقصف قصبة مرضوضة. طيب هو الرسول شبه المؤمن بالنحلة إذا وقعت على عود نخل لم تكسر قال مثل المؤمن مثل النحلة إذا أكلت طيبا وإذا وضعت طيبا وإذا وقعت على عود النخل لم تكسره. جاهد لم يكل. طيب رسول جاهد لم يكل حتى وتنتظر الجزائر شريعته يعني دعوته للعالم أجمع ليست الجزائر بمعنى الجزائر الأمم الشعوب ليست الجزائر لا جزائر رئيس حديث هذا نعم ليس يعني معناه ليست خاصة بالعرب إلى الأمم كلها. لاحظ راح أكمل لك هذا النص من طبعة لندن سنة 1848 هذا النص في الآل موجود فرجعت إلى طبعة لندن لأنظر فرأيت هذا زيادة على ما ورد يعني في طبعة زيادة على هذا راح أذكر هذا الزيادة في لندن مع العلم أنهم كلهم هم طابعي. أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك لاحظوا أحفظ والله يعصمك من الناس نعم. وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وإلى أقول وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نعم. كيف يعني بعد يعني. وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم أحفظك والله يعصمك من الناس صح أجعلك عهدا يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نعم. هذا النص في طبعة لندن أنا رجعت إليه بنفسي ووازنته بالنص اللي موجود في فهذا فيه زيادة على هذا إذا يعني أنا أستنبط من كلام حضرتك أن النسخ الموجودة من الكتاب المقدس ليست متطابقة مما يدل على التحريف جميل طبعا يعني بعضها فيها زيادة يعني أنا لاحظت تغييرات يعني وضعت حتى التحريف لم يتفقوا عليه يعني أنا وضعت أمامي عدة نسخ رجعت إلى نسخ متعددة وطبعات مختلفة نعم حتى أوازن بيناتها لكن الملاحظ في الجميع أن اسم سيدنا محمد كاسم هذا الآن غير مذكور لكن مذكور في قبلا الآن في صفة مكة نعم هذا في أشعياء في الإصحاح 60 الآن انظر ماذا يقول في مكة طبعا ما ذكر اسمها لكن صفتها قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك، يأتيك بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي، حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم، تغطيك كثرة الجمال، بكران مدين وعيفة كلها تأتي من سبأ، تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب، كل غنم قيدار تجتمع إليك، كباش نبايوت، نبايوت بن إسماعيل البكر اسمه نبايوت. نعم التوراة ذكرته وأنا أذكره، يعني لو ترجع للتوراة ما أدري عجبا أن ذاكره ولا هنا نبايوت. إيه نعم هذه أسماء حتى التوراة ختم التوراة ذكرت من التوراة. نعم يعني لاحظ في سفر التكوين في الإصحاح 25 فقرة 12، وهذه مواليد إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية، وهذه أسماء بني إسماعيل حسب مواليدهم، نبايوت بكر إسماعيل وقيدار. فقرة 13 نبايوت وقيدار في سفر التكوين. نعم يعني منهم هو يعني توثيق جيد، يعني مو أنا أتكلم ولا أحسنت، هو من ال من عندهم من عندهم. كل غنم قيدار تجتمع إليك، الحج طبعا طبعا، كباش نبايوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي وأزين جمالي. النحر وفصل ربك وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك، الغريب المسلمين فيه. وتنفتح أبوابك دائما نهارا وليلا لا تغلق. نعم زين. وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض، غصن عزي عمل يدي لأتمجد. في هذا النص طبعا هذا واضح وصف لمكة وبيت الله الحرام ووصف للحج. نعم يعني أمور قال، لكن كان ينبئهم بما سيأتي في قابل الأيام طبعا على هذا يعني بعد الرسول وما يعني سيحصل من كل يعني الحج من جميع وأذن في الناس. نعم قوم استنيري لأنها هي الظلمة تغطي الأرض، وهكذا يقول. نعم طبعا هذه وصف لحالة أهل الأرض عند إشراق نور الإسلام، كانوا في ظلمة، يعني ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهكذا زين. قال تسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك، يعني سارت الأمم ولا تزال تسير في نور الإسلام. نعم وإشراقك. صحيح صحيح. قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك، يأتيك بنوك من بعيد، هذا وصف لمشهد الحج، المسلمون يجتمعون أصلا في النسخ القديمة، يأتوك رجالا في النسخ القديمة هذا وتحج إليك عساكر الأمم، هكذا تحج، هكذا النص هذا أصدق، هذا النص هذا في النسخ الأقدم من النسخة. نعم هذا أنا قرأت النص هكذا، وتحج إليك عساكر الأمم. هناك قال قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك، يأتوك بنوك من بعيد، وبالمعنى نفسه، لكن ذاك كلمة الحج. نعم. تغطيك كثرة الجمال، وهذا واضح عند الحج غير كان يأتون أعداد، وتبشر بتسابيح الرب، أصل للتلبية. نعم. فإن الحاج يلبي من مكان الإحرام رافع عن صوته لبيك اللهم لبيك لبيك، وهكذا. نعم. التلبية. كل غنم قيدار تجتمع إليك وكباش، واضح أيضا واضح للذبح في يوم النحر هذا. بنو الغريب يبنون أسوارك وملوك يخدمونك، هذا شأن كل مسلم. تنفتح أبوابك دائما ليل نهارا وليلا لا تغلق، هذا وصف الكعبة، لا لا يعني أبوابها مفتوحة لا تغلق لا في ليل ولا نهار، والطواف لا ينقطع عنها في ساعة أبدا. صحيح. شعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض، ربنا هم قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد، فلا تأتي بعدهم أمة ولا دين حتى تقوم الساعة. يعني كيف يعني هذه هذه البشارة الكم هذه دكتور فاضل يعني؟ البشارة رقم كم؟ أنا مخليها حسب الأمثلة يعني. الحادي عشر مخليها. ما شاء الله. ورغم هذا لم يصدقوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به. ما هذا الصلف العجيب يعني؟ لما ينكرونه؟ الآن إحنا هذا. هو موجود عندهم. الآن موجود. الآن وحسب الطبعات المختلفة المتباينة لاحظت. نعم. حتى رجعت للكتب القديمة. نعم. جيد. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ محمد. حياك الله وبياك سيدنا. الله يسلمك. رضي الله عنك. يا سيدي احترامي لكم ولمشاهدينكم المحترمين. بارك الله فيك وإياكم. أريد أن أسأل دكتور فاضل إن كانت هذه الآية تسير في طريق نفسه. وما من غائبة في هذه في سورة النمل. وما من غائبة في السماء والأرض. في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. تمام. هل هذه يعني الشروحات التي شرحها لنا تشير إلى هذا الأمر؟ وشكرا لكم. تشير إلى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أم ماذا؟ أيوة. وصحة القرآن. نعم. أنه مصحح لهم. نعم. نعم. حتى في ما يختلفون. بارك الله فيك سيدي. كان يرجعون إلى الرسول فيذكر لهم. فيما كانوا يختلفونهم فيما بينهم كان يرجعون للرسول فيقضي بين يحكم بينهم. نعم نعم. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. ألو. يا مرحبا سيدي. خفض صوت التلفاز بعض الشيء. أنا معك. من معنا؟ يا أخونا عبد الله من بلجيكا. تفضل سيدي. نعم. الله يسلمك. الله يخليك. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الذي اتصلت بالأمس من بلجيكا. يا مرحبا سيدي عبد الله من بلجيكا. الله يخليك. ما شاء الله. أحسن. تفضل سيدي. أتمنى أنه اليوم لا يقطع الخط لأنه بالأمس لم أكمل كلامي وقد قطع الخط. نستمتع معك سيدي. تفضل. السلام عليكم أخ السمرائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله بعلمكم إن شاء الله. بارك الله فيك. لكي لا أطيل في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى أن يأتي ذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله. يعني لا. فلماذا هذا الوقف بعد إلا الله والراسخون في العلم؟ مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يقول أن بني إسرائيل كان عندهم علم من الكتاب. فهل من بني إسرائيل من كان يعلم تأويل الكتاب؟ وهل منهم من تقمص يعني الدين الإسلام لكي يكون سببا في فرقة المسلمين؟ فمن أسئلتي كذلك أن بعضهم يستغل هذه الفرقة وما جاء في بعض التفسير. مثلا نذكر مثال بسيط أنه ما ذكر الله من النجوم إذا طمست وإذا انكدرت أن بعض المفسرين قبل قال إذا سقطت في البحر. والآن الأكيد أنه النجم الواحد يساوي ألاف الأراضي يعني فالتفسير يعني ليس منطقيا بالبتة. وبعضهم يستغل هذه التفسير لكي يفسد على بعض المسلمين أفكارهم. فهل من الممكن أن يوضح لنا الأستاذ السمرائي بعض هذه الأشياء؟ وعندي سؤال آخر يعني يتعلق بقصة بني إسرائيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ففي سورة إبراهيم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى لسان سيدنا موسى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. فالله سبحانه وتعالى جعل هنا واو العطف وفي سورة البقرة يعني لم يذكر واو العطف. فهل في هذا يعني لهذا السبب؟ مع الذكر أنه في سورة الأعراف وردت كذلك ولكن يعني بصيغة يقتلون وبدون واو كذلك. فهل ممكن الأستاذ السمرائي يبين لنا هذا الاختلاف في الصيغة يعني؟ وجزاكم الله خيرا. وأخ محمد يعني أرجوك يعني طلب بسيط. نعم. أنا أتصل بك على الإيميل. ويعني الإيميل موجود على الموقع القناة. نعم صحيح. تقول لي ما قاله لك الشيخ بالأمس. حاضر. يعني حتى توضيح بسيط لكي أتعمق أنا بنفسي في الموضوع. حاضر سيدي. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزيت خير مثل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى سلطنة عمان أخونا الفضيل عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. أسعد الله مساكم. وإياكم إن شاء الله. الله يرضى عليك. الدكتور فاضل كيف الحال؟ الله يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله رب العالمين. اللهم بالصحة والعافية كما تعتمون بهذه اللمسات البيانية الطيبة. جزاك الله وإياكم إن شاء الله. السؤال الأول للأستاذ محمد في سورة الإسراء. نعم. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير. السؤال أن الآيات هذه ختمت الآية أنه هو السميع البصير. نعم. مع أنه من المعروف أن الإسراء والمعراج يدل على قدرة الله، فقد يقول قائل لماذا لم تختم الآية بأنه على كل شيء قدير؟ السؤال الثاني ما الفرق بين التمام والكمال؟ كما في الآية قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما الفرق، أي لماذا الكمال للدين والتمام للنعمة؟ تمام. أيضا في بعض المفردات على السريع، الفرق بين الصحة والعافية وفقير ومسكين والضعفاء والمستضعفين. والسؤال الأخير لك الأستاذ محمد. نعم. يعني يقال دائما تقول حياك وبياك. نعم. كلمة بياك إلا إذا تريد أن تحيلها إلى الدكتور الفاضل الآن. تفضل دكتور. هذا من الإتباع الذي تستعمله العرب. أحيانا العرب تتبع الكلمة بأخرى لها، مثل جائع نائع، عطشان نطشان، حياك بياك. هذا من الإتباع، هذا حسن بسن قسن. أنا أعرف حسن بسن وقسن. قسن إيه. نعم حسن بسن قسن. هذا إتباع، هذا موجود يعني زيادة في التوكيد يعني. هم يقولون هذا، يقولون هذا من مواطن التوكيد. يعني زيادة من مواطن التوكيد. يبقى حياك وبياك أخي عارف، أنت رجل حسن بسن قسن. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الفضيل طه من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا أستاذ محمد. بارك الله فيك. حياك وبياك سيدي، رضي الله عنك وأرضاك. لي عند حضرتك رجاء، أرجو أن حضرتك تعيد لي الحلقة بتاعت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي الدكتور فاضل كل خير عن هذه الحلقة الطيبة الجميلة، وكل حلقاته طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. حاضر سيدي. حاضر. الحقيقة في القرآن كلمة خوف جاءت مرة نكرة وجاءت مرة معرفة، زي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فيعني أرجو إلقاء الضوء على الخوف بصفة عامة، حيث أن الحلقة كانت مستفيضة في موضوع أن الكلمة خوف ويحزنون يعني جمعت كل الاعتبارات في جميع المعاني يعني. نعم. السؤال الثاني حضرتك في سورة النساء، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. والآية اللي بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الفرق بين سوف وساء، هل يعني بس أرجو إلقاء اللمسة البيانية في هاتين الآيتين، وجزاك الله كل خير. وإياكم إن شاء الله سيدي. حياك الله وبيك، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخونا قريشي من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت سؤالي في سورة البقرة. نعم. الآية 65 و66. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. الضمير في فجعلناها، لأنه هنا ولقد علمتم الذين بعدين فجعلناها. نعم. الحادثة. حاضر. والآية اللي بعدها قال موسى لقومه وفي نفس في الآية اللي قبلها هنا في الآية 54 قال موسى لقومه يا قومي إنكم ضربتم أنفسكم هنا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم هنا في إضافة قال موسى لقومه يا قومي ما هي اللمسة البيانية في إضافة يا قومي هنا. حاضر. وأرجو لو سمحت يعني من الأستاذ الكريم السمرائي كاختراع أن البرنامج يبدأ من بداية القرآن وتكون معروفة الآيات مثلا الخمس آيات الأولى والعشر الآيات الأولى مشاهدين يقدموا أسئلتهم في هذه الآيات وتستمر بعد ذلك وتكون الحلقة اللي بعد معروفة الآيات اللي بعدها وحتى يعني ربنا يسر والله أحسنت هذا اقتراح طيب يكمل كل القرآن ويكون علما نافعا بعون الله تعالى. بارك الله فيك سيدي. حاضر بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا غالب نعجمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بك يا أخ محمد والدكتور فاضل على هالبرنامج. وفيك بارك سيدي الله يكرمك. الله يحفظك. عندي سؤال للدكتور فاضل في سورة النمل يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نعم. هذه الآيات 81 في سورة النمل نفس الآيات تعاد في سورة الروم اللي هي 52 آية 52 و53 الفرق فقط في سورة الروم الآية 52 تبدأ بالحرف فاء فإنك هذه الفاء ما موجودة في سورة النمل. الأسئلة اللي عندي رجاء هو ما هو القصد من إعادة آيات كاملة في القرآن يعني هذه في سور مختلفة وما هو تأثير استخدام الفاء هذه في سورة الروم كيف تغير المعنى هذه الحرف الفاء والفرق في المعنى في معنى الآيات الآيتين في سياق السورتين إذا أكو أي فرق. حاضر حاضر شكرا سيدي بارك الله فيك. أخونا محمد من كندا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا. ألو تسمعني؟ أسمعك. نورتونا كثير بهذه الإذاعة والله أطر الله عمركم نضر الله وجهك والله يكثر من أمثال كل هذه الناس اللي كيتقدموا عندنا وكيعطونا هذه الدروس. ما تنساش احنا في بلد الغربة هنايا وكنشوفوكم وكن تشوقونا والله يطول عمرك يا اخ محمد وداك الدكتور الجليل اللي حداك بك الله يكثر خيره وكلهم يعني من احنا كلهم واحد هذوك السادات العلماء اللي كيتقدموا لنا بدروس وكيزودونا وحنا هنا في بلد الغربة وفي بلد يعني الله وحده اللي كيعلم. احنا كل ما كنذكروكم وحنا في الطريق كنهزوا الله الدعاء الله يجعل ربي يحفظكم ويطول لكم يا رب ويفقكم في الدين كثير علينا. احنا ما عندي ولا سؤال بس نترف نسمعك هاك لان شرف لي كبير نتكلم معكم. رضي الله عنك ربنا يبارك فيك. هون الله الغربة بهذه الصحبة الطيبة الطاهرة. بارك الله فيك سيدي. واقرأ الاخوة في كندا السلام والتحية من ارض الخير والعطاء ارض الشارقة نفع الله بكم. تفضل سيدي. الو الو نعم معك سيدنا تفضل سيدي. نعم فالسؤال الله يخليك ديال في سورة يوسف مع قال نبي الله يعقوب عليه السلام اني لاجد ريح يوسف لولا تفندون مع ان الروائح تشم فقال كيف اني لاجد ريح يوسف ما احنا كنعرفوا اني لاشم الريحه يعني مثلا مش لاجدها صحيح. ان شاء الله لو كان الدكتور يعني يعطينا لمسات في هذا السؤال إن شاء الله. حاضر، بارك الله فيك، ما شاء الله سؤالهم طيب. وشكرا لكم. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك، شكرا لك. بسؤال أخونا الكريم محمد من كندا نأتي إلى ختام الحلقة. شكرا سيدة دكتور فاضل، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب وفيك بارك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.